لان صحيح الله يبتلي، انما مش عايز الانسان يبتلي. لما الامام علي حين دخل عليه انسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه، قال له أتتأوه وأنت أبو الحسن؟ قال أنا لا أشجع على الله، أنا هعمل فتوة عليه، هو عايزني أقول آه لازم أقول آه، أنا لا أشجع على الله. وإلا هات إنسان كده ويريد أن يختبرك كده ويمسك إيدك وعايز يبين لك أنه يعني فتوة، إن كنت وتذوق لازم تجد تقول له اي يا شيخ سيب ايدي، وكنت تقول له ايه يعني لا انا لا اشجع على مين، انا لا اشجع على الله، عايزني اقول اه لازم اقول اه، مفهوم؟ فقال له اما اليك فلا، خلاص كده. ام قال له طب سل، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، ولذلك لم يكن بد من ان يجيب، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. امال تيجي المساله ازاي كده؟ لازم تكون ايه يعني. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طب استجابة للمنهج، وليؤمنوا بي أن إله وحكيم، مش اللي يجي يسألني حاجة أديها له كده، لا ده ألوهيتي تقتضي الحكمة، ودي تنفعه ولا ما تنفعوش، فليؤمنوا بي لعلهم إيه يرشدون. يبقى يرشد يعني ايه؟ يعني يصل الى طريق الخير والى طريق الايه والى طريق الايه والى طريق الصواب. هذه الآية جاءت بعد آية شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، علشان تبين لنا ان الصفائية بالصيام. يبقى الانسان ده مجال لمين؟ مجال لمين؟ للدعاء. الدعاء انه الدعاء الذي لا يكون حظك فيه الإجابة، وانما حظوك فيه ايه؟ العباده. حظوك فيه العباده. وبعد ذلك عشان يبين لنا ان التكليفات الالهيه للبشر عجينه واحده، يجيب هذه الايه يفصل بها اي التشريع الصوم، بعد ما اتكلم عن شهر رمضان ومش عارف ايه، يقول اذا سالك عبادي عني، وبعدين يجي يرجع لمين؟ للصوم تاني. يقول ايه بعده؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الله، بعد ما جاب لنا حكاية الدعاء ودخلها في إيه؟ في حتة الصوم كده، عشان تفهم إن الدين تكليفاته تكليفات إيه؟ زي برضو ما تكلم في نظام الأسرة ومش عارف إيه، وبعدين قال حافظوا على الصلاة والإيه؟ وبعدين رجع يتكلم تاني في نظام الإيه؟ علشان يبين لك إن التكليفات كلها إيه؟ تكليفات كلها واحدة واحدة. هو ما بيقننش قانون جنايات وقانون عقوبات ومدني وبتاع، لا ده إله بيخاطب كل ملكات النفس الايه الإنسانية، ولا يريد أن تسهو ملكة على ملكة أبدا، بل كل الملكات ايه تنشحن. هنا في قول الحق سبحانه وتعالى أحل لكم ايه ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ساعة تسمع كلمة أحل، أحل لكم، كأنه كان محرم ولا لا؟ ما تقول له أحل لك كذا، يبقى قبل ليه؟ قبل هذا النص كان إيه؟ محرم. طب نشوف إيه اللي أحل؟ اللي أحل هو عين ما كان محرم، مش كده ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام، خذوا بالكم من ليلة، والصيام إمساك بالنهار، الصيام إمساك بالنهار. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام محرم. يبقى تشريع الصوم بدأ كيف؟ أن تصوم وتمسك بالنهار عن شهوتي البطن والفرج، خلاص، وأنك إذا ما جاء الليل تأكل، فإذا نمت ما تأكلش تاني بقى بعد كده، حتى ولو لم تفطر، حتى ولو لم تفطر. ومسألة النساء لا ليل ولا نهار، هذا الأصل في تشريع مين؟ ما هو مدام أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فكأن الرفث في ليلة الصيام كان إيه؟ يبقى الصيام كان إيه؟ أن تمسك عن شهوتي البطن والفرج إيه؟ نهار، وأن لا ترفس مع المرأة ليلة. يبقى الرفس إلى النساء ممنوع لا في الليل ولا في النهار. والأكل حلال لك حين يأتي المغرب، ولكن إذا نمت ونهيت المسألة لا تأكل إيه، ولو نمت قبل أن تفطر. الرجل اللي جاء قال أنا ذهبت فلم أجد أهلي قد أعدوا لي إيه طعاما، فنمت فاستيقظت يا رسول الله فعلمت أنني ما أقدرش أكل ولذلك أنا تعبان. فربنا جاب إيه أحل لهم حاجتين اتنين، الحاجة الأولى الرفث إلى النساء في إيه في الليل، وبعد ذلك قال إيه في المسألة الثانية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى كأن الصوم كان فيه حاجتين اتنين، إذا ما جاء الليل المغرب وكلت انتهى خلاص، وبعد ذلك نمت ما فيش أكل بعد كده، وبرضو ما فيش رفس إلى النساء. وبعد ذلك أحل الله ذلك، أحل أن يرفس الصائم ليلا مع نسائه، وأحل له أن يأكل ما بقي ليه الليل إلى أن يأتي الفجر الليل. الفجر. طيب نيجي نقول له طيب وإيه الحكمة يعني ده ما طالتش المسألة في إنه عمل الكلام؟ قال لك آه لأن هناك تشريع في طيه الأول أن يرخص بالشيء، زي ما قال من إن كان مريض ولا مسافر يبقى يفطر ولا لا، الترخيص ده في نفس إيه في نفس الحكم، ده ترخيص مصحوب بالحكم. ربما واحد يقول لك إن أنا برضو لو أرشيك التحامل، يوم يقول لا يترك ترخيصا آخر لوقت آخر إلى أن تقع أنت في نفس الحالة، علشان ما تقولش ما أنا لو شرع من الأول كنت عملت. نقوله لا علشان تدرك إيه مدى التخفيف، لأنك تعرضت إلى زلة المخالفة، فلما تعرضت إلى زلة المخالفة رفعناها عنك. لكن لو رفعت من أول الأمر ربما قلت أنا كنت سأؤديها كما نقول لا أنت ما أدتهاش يا حلو. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الآية القرآنية بتقول إيه، لا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أهي كلمة تختانون أنفسكم ديا ما قويتوش على المنهج. لو إحنا شرعناها من الأول ما فيش تقول لا لو هو برضو شرع عننا ما نعملش ما كناش هنعمل، لا أطبه سابها علشان تدرك أنت حلاوة التخفيف. ليه؟ لأنه لما تركت عملت إيه اختنت نفسك. يمكن لو ما عملش دي ومن أول الأمر قال كذا كنت تقول لا وبرضه هو لو قال ما تقربوش كنا ما نقربش، نقول له لا أهو قال ما تقربوش وقربت. قال ما إيه ولذلك إيه أحل لكم. إذا بعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف رخصة تأتي مع التشريع، ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن يجيء التشريع لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للإيه للخيانة والإيه والحرج. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وشوف بقى الشجاعة، إن عمر كده يروح للنبي يقول له أنا يا رسول الله رحت ومش عارف إيه، والشاب يروح يقول للإيه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، واللي برضو جاع وقال يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. فصفي التشريع على أن شهر الصوم نعمل إيه، نمسك فيه نهارا عن شهوتي البطن والفرد، وليلا أحلت لنا شهوة الإيه البطن والإيه والفرد. وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف الإنسان، ولو أنه جاء بالحكم أولا مرخصا به ربما قال قائل أنا لو كلفني بأي شيء كنت سأؤديه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هو الاستمتاع بالمرأة

وغير ملقية على سواه، الذين يحدث منهم أن يسرفوا على أنفسهم ماذا يصنعون؟ إنهم يدسون أبعاضهم في أحجور غيرهم. ولا تعتقد أبدا أن إنسانا يأتي لأولاد ليهملهم إلا إذا كان الأصل أنه تشكك في أنهم منه. أما فهم أنهم بضع منه لا يمكن. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا طهارة الأنسال، وطهارة الأنسال وكل نسل محسوب، قطاع محسوب على مين؟ استمتعت تحمل التبعة، استمتعت. أما أن تستمتع أنت ليتحمل التبع سواك فهذا لا يتأتى. يبقى أنت خدتها بإيه؟ بحقه. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ما كتب الله لكم من أن الزواج عشان الإنجاب، أدي واحدة بس كده. أم قال لك لا، والإعفاف، يعني يقصد الرجل بالعملية أن يعف امرأته، وأن تقصد المرأة بالعملية أن تعف إيه؟ لأن في ذلك طهارة لبقية مين؟ لبقية أفراد الإيه؟ المجتمع. ولذلك الذي قصده هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال العملية دي للصحابة قال وإتيان الرجل أهله صدقة. قالوا له يا رسول الله يتمتع وبعدين ياخد أجر عليه؟ هل أرأيت لو وضعه في حرام أكان يؤذر ولا ما يؤذرش؟ فإذا ما وضعه في حلال يبقى ياخد أجر، ياخد إيه؟ يبقى ياخد أجر. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. أدي بقى الإيه الحظر اللي كان موجود، ما كانش ياكل بقى، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الايه من الفجر. يتبين لكم الخيط الأبيض يعني إلى أن يتضح مين؟ يتضح الفجر الصادق، الفجر الصادق. ولذلك كان هناك بالأذان أذانين، إن ابن أم مكتوم لا يؤيه لا إن بلالا لا يؤذن بليل، يبقى لسه الليل. لا سمعتم أذان ابن أم مكتوم يبقى أعملوا إيه؟ امسكوا بقى. يبقى كأن بمجرد ما يجي الخيط الأبيض يعني النهار والخيط الأسود يعني إيه؟ بعض الصحابة اللي هو عدي بن حاتم أظن قال له يا رسول الله أنا جعلته بجواري خيط أبيض وخيط إيه؟ وخيط أسود، وبعدين أتني بقى أكل لحد ما إيه؟ ما يبان الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ قال له إنك لعريض القفا. عريض الايه قبا، قال له يعني المراد بها ايه؟ سواد الليل وبياض مين؟ وبياض الايه؟ وبياض النهار. ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الله، امتى لا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد؟ لا يكرروا هناك الباشرهن مش كده؟ وبعدين قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لعلهم يفهمون أن المباشرة لا تفسد الصوم. قال لهم لا، إلا إذا كنتم معتكفين في المساجد فلا تباشروهم لا ليل ولا لأما النهار معقول مش كده؟ لكن في الليل ولا في الليل. يبقى إذا تحديد لأحلة، أحلت المباشرة لغير مين؟ لغير الايه؟ المعتكف. المعتكف اللي هو ايه؟ اللي هو معنى اعتكف يعني ايه؟ يعني حصر حركته في زمن على وجوده في مكان. ولذلك يقول لك فلان معتكف اليومين دول. معتكف يعني ايه؟ معتكف في بيته. حصر ايه؟ حركته في زمن في مكان معين، يبقى اسمه معتكف. الاعتكاف بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم سنه في العشر الايه؟ الاواخر من رمضان. لكن لك ان تعتكف في بيت الله في اي وقت. والعلماء اختلفوا، ايشترط في الاعتكاف ان تكون صائما؟ ايشترط في الاعتكاف ان تكون له مدة؟ ايشترط في الاعتكاف ان يكون في مسجد؟ قال لك ايه، والاعتكاف ان اردت به فليكن